رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى خديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول ثمالا خديم ثواب الباب وهو مؤمل إيابا كريم وهو جير أطالا تساغر عندي غير أحمد إنني رجي من الهادل العباد من آلا كريم السجايا واسع الجود ما ترى لضيف كريم قد أجاد مقالا فهبه على مقدار كفك مصطفى البرايا عطاء لا يخاف زوالا ففي كل حي قد خبطت بنعمة وإني كشاس قد أروم نوالا ففي كل حي قد خبطت بنعمة وإني كشاس قد أروم نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآلا كفاني على العلات أني أسالك بحب لمن ينميه فهر ومالك لكل فتى حب وقصد ومفخر وإني بحب الهاتف.